بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب منه آخر. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا علي بن عياش الحمصي قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث صحيح، صحيح حسن غريب، من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحد رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وأبو حمزة اسمه دينار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الترجمة السابقة قبل هذه الترجمة الباب الذي هذه الترجمة جزء منه أو كالفصل منه، والترجمة هي الدعاء، الدعاء بعد الأذان. ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء؟ ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء؟ ما يقوله من الدعاء إذا أذن المؤذن؟ يعني هذا غير، هذه غير الترجمة السابقة التي أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن هذاك يقول مثله، وأما هذا دعاء مستقل، دعاء مستقل عندما ينتهي من الأذان يأتي بدعاء، وهو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا يكون بعد الفراغ من الأذان وبعد انتهاء من الأذان يدعو بهذا الدعاء. وقال باب منه لأنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله يتعلق بذكر خاص، وهو يعني عند الشهادة أو عند لا إله إلا الله، سواء كان ذلك في النهاية أو كان في أثناء الكلام عند أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أتى بهذا الباب الذي هو منه والذي هو بمثابة الفصل من الذي قبله، وهو شيء يتعلق بما يقوله بعد الأذان وبعد الفراغ من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. واللهم هذه معناها يا الله، يا الله، وحذف حرف النداء وعوض عنه ميم مشددة في آخره، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض في هذا، فلا يقال يا اللهم، وإنما يقال اللهم أو يا الله، لأن يا لأن الميم في آخر اللهم عوضا عن يا جاءت في آخرها، فلا يجمع بين العوض والمعوض إلا في ضرورة شعر كما يقول ابن مالك في الألفية، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، والأكثر اللهم بالتعويض يعني بكون الميم عوضا عن يا، وشذ يا اللهم وهي الجمع بين العوض والمعوض، الجمع بين العوض والمعوض في قريضي يعني في الشعر. اللهم رب هذه الدعوة التامة، والمقصود من ذلك النداء، يعني هذا الدعاء للصلاة وهذا الذكر الذي يدعى به الناس إلى الصلاة، والصلاة القائمة أي الدائمة المستمرة التي هي في اليوم والليلة خمس مرات، وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة، والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، ويقول رسول أرجو أن أكون أناه، والفضيلة يعني وهي المنزلة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها للخلائق ويحمده عليها الأولون والآخرون، ويحمده عليها الأولون والآخرون، لأن الخليقة كلها، لأن الخليقة كلها تجتمع في مكان واحد ويموج بعضهم في بعض، ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم، ليصل بينهم وليخلصهم مما فيه من شدة الموقف، فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة ويعتذر, ويحيلهم إلى نوح ثم يعتذر, ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر, ويحيلهم إلى موسى فيعتذر, ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر, ثم يحيل عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد, ثم يقال له ارفع رأسك واستلطظ وشاء تشفع, فيشفعه الله عز وجل, ويأتي للفصل يأتي الله عز وجل للفصل بين عباده, وينتهي ذلك الموقف. وسميت هذه الشفاعة المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون, يحمده عليها الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة يكونون استفادوا من هذه الشفاعة. ولهذا جاء في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر هذا الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة, مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة, ولكنه نص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه السؤدد على الجميع, يظهر فيه السؤدد على الجميع, وكل يستفيد من شفاعته, وكل يحتاج إلى هذه الشفاعة, ويحمده عليها الخلائق من أولهم إلى آخرهم لأنهم استفادوا من هذه الشفاعة التي هي المقام المحمود. وقيل له مقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون, الذي وعدته في قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إلا حلت له شفاعتي, حلت له شفاعتي. وهذا هو الثواب على هذا العمل الصالح وعلى هذا الدعاء الذي يدعو به الإنسان بعدما يفرغ المؤذن من الأذان. الزيادة المشهورة, نعم, جاء في عند البيهقي إنك لا تخلي الميعاد, وقد جاءت من طريق صحيح, وبعض أهل العلم قال إنها يعني لا تعتبر لأنها لم تأتي من طريق أكثر الرواة, وبعضهم قال إنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة, ولكن أكثر الرواية جاءت بدونها, فإن اقتصر عليها فيعني لا بأس, وإن أتى بها على اعتبار أنها زيادة من ثقة فأيضا لا بأس. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي. محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. وإبراهيم بن يعقوب. وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن عياش. عن علي بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر, لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر, وأبو حمزة اسمه دينار, يعني الذي هو أبو شعيب, يعني كنية أبو حمزة كنية أبي شعيب واسمه دينار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح, وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا. ثم ورد أبو عيسى باب الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهذا فيه أن من أوقات الدعاء أن يكون في يعني بين الأذان والإقامة, يعني من الأوقات التي يقبل فيها الدعاء أن يكون بين الأذان والإقامة, وذلك أن الإنسان يعني يحضر المسجد ويجلس ينتظر الصلاة فيدعو في ذلك الوقت, وهو وقد جاء في الحديث أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، فهذا وقت فاضل وزمن فاضل من أوقات قبول الدعاء، ولكنه كما هو معلوم لا بد من أن يكون قبول الدعاء حصلت الأسباب وانتفت الموانع، ومنها كما جاء في الحديث ألا يعني يكون الإنسان غافلا لاهيا أو ساهيا ويدعو، ولا أن يكون متلبسا بأكل الحرام كما جاء في حديث أبي هريرة أن الله طيب لا يقول لا طيبا، وقال في آخره ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، فهذا من أسباب عدم قبول الدعاء. وعلى هذا فهذا الوقت أو هذا الزمن الذي بين الأذان والإقامة من أوقات إجابة الدعاء، وهو دال على فضل الدعاء في ذلك الوقت لأنه من أوقات الإجابة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وأبي أحمد. وأبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قالوا حدثنا سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري. ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد العمي. عن زيد العمي وهو صديق ضعيف أخرجه أصحاب السنن. وهو ضعيف وهو ضعيف أخرجه أصحاب السنن. عن أبي إياس معاوية بن قرة. ويقال أن تسميته العمي أو نسبته إلى العمي لأنه كان إذا سئل قال حتى أسأل عمي فقيل له العمي، وأخرجه أصحاب السنن. نعم ضعيف أخرجه أصحاب السنن. عن أبي إياس معاوية بن قرة. عن أبي إياس معاوية بن قرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترمذي طريقا أخرى هي شاهدة لهذه الطريق أو فيها متابعة لهذه الطريق. فقال. رواه أبو إسحاق الهمداني. أبو إسحاق الهمداني هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بريد بن أبي مريم. عن بريد بن أبي مريم وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. قال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. ثم رجع أبو عيسى ترجم الباب: كم فرض الله على رسول الله من الصلوات على عباده من الصلوات. كم فرض الله على عباده من الصلوات. وأتى بحديث أنس وهو قطعة من حديث الإسراء الطويل، وفيه أن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة وهو في السماء لما ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء فرض الله عليه خمسين صلاة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأنها فرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء فوق السماوات السبع، وكلمه الله عز وجل، وصار النبي صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن كما كان موسى كليم الرحمن. فرض الله عليه 50 صلاة، ولما فرضت عليه استسلم وانقاد ولم يراجع، ولما نزل متجها إلى الأرض لينفذ مر بموسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة فأشار عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف، فرجع وتكرر الرجوع حتى وصل إلى 5. فقيل يعني عند ذلك قال أنه لا يبدل القول لديه, يعني أن هذا العدد وهذا المقدار الذي هو خمس هذا لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص, ولكن هذه الخمس هي عن خمسين, يعني ذلك الذي فرض في الأول هو من حيث الأجر بقي ومن حيث العمل خفف, فصار المفروض والذي أوجب خمس صلوات ولكن الحسنة في عشر أمثالها والصلاة عن عشر صلوات, فيكون الذي فرض أولا ثبت أجره وحصل أجره, والذي استقر وألزم به وكلف به وفرض هو خمس صلوات فقط في اليوم والليلة, وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ولكن فائدة الفرض خمسين ظهور استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقدامه على التنفيذ واستسلامه لما فرض عليه, ثم بعد ذلك نسخ, وهذا مثال لما يقال له النسخ قبل التمكن من الامتثال, النسخ قبل التمكن من الامتثال. وفائدته كما عرفنا أن المكلف بالمنسوخ استعد له وإن كان شاقا ولكنه استسلم وانقاد, فهذه فائدة التكليف بما يكلف به ثم ينسخ قبل الامتثال. ومثل ذلك قصة إبراهيم الخليل الذي أمر بذبح ابنه ثم إن استسلم هو ابنه لأمر الله عز وجل وانقاد واستسلم وحصل تصميمهما وعزمهما ولم يبق إلا التنفيذ, فعند ذلك نسخ. وفائدته أنه ظهر الاستسلام والانقياد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك من ابنه إسماعيل, فهذان مثالان للنسخ قبل التمكن من الامتثال. فرض الصلوات خمسين ثم خففت إلى خمس, وكون إبراهيم أمر بذبح ابنه ثم نسخ ذلك ويعني أتى بذبح عظيم يعني يكون فداء يعني لابنه ولذلك لهذا الشيء الذي أمر به, ولكن الفائدة هي حصول الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل وعدم التردد في ذلك. ففرض الله خمس صلوات في اليوم والليلة, والصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, وذلك أنهما أنها أي صلاة الخمس تأتي في اليوم الليلة خمس مرات, وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه, صلة وثيقة بين العبد وبين ربه, وذلك أن الإنسان على صلة بالله في ليله ونهاره في يومه وليلته يصلي خمس صلوات مفروضة ويتنفل ما شاء من النوافل, ويتنفل ما شاء من النوافل, فيكون على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. فلهذا كانت الصلوات الخمس أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فرضت عن أنس رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات الخمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسة ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين. لا يبدل القول لدي بالنسبة للخمس للخمس, يعني هذه يعني كتب الله أنها يكلف بها وأنها تنفذ ويعني لا تزاد ولا تنقص. هل في هذا دليل على أن القدر لا يحصل فيه تغيير؟ القدر يعني كما هو معلوم ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل, لا يغير ولا يبدل, ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. وقد كتب الله أن هذه الأمة تكلف بخمس صلوات في اليوم والليلة, وهو دال على أن القدر لا تبديل تغيير فيه ولا تبديل. وأما ما جاء في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت فهذا ليس من هذا القبيل, لأن هذا إنما يكون قيل إنه يكون في الشرائع السابقة, وأن الله تعالى ينسخ من الشرائع ما شاء ويبقي ما شاء، وأن الشريعة إذا جاءت شريعة بعدها فبعض أحكامها تكون في الشريعة التي بعدها وبعض أحكامها تنسخ، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء من الأحكام ويثبت. ولهذا جاء ذكر هذه الآية بعد آية سابقة فيها ذكر الرسل واتيانهم بالآيات. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق مرة ذكره. معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من رواية صغار التابعين عن صغار الصحابة. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت خرج حديثه أصحاب كتب الستة. وطلحة بن عبيد الله. وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي ذر. وأبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي قتادة. وأبي قتادة الحارث بن ربعي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ومالك بن صعصعة. ومالك بن صعصعة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأبي سعيد الخدري. وأبو سعيد الخدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. يقول السائل كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب موسى وهو عليه السلام ميت؟ معلوم أن موسى وغيره من الأنبياء هم في قبورهم، ولكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء أرواحهم في صور أجسادهم، أرواحهم في صور أجسادهم، وأما أجسادهم فهي في القبور ولا تخرج من القبور إلا عند البعث حيث تنشق عن أصحابها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه قبر يوم القيامة، فإذا حصل النفخ الصور النفخة الثانية انشقت القبور وخرج من كان فيها. لذلك قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني يبعثون من قبورهم، ولكن الذي رآه هو الأرواح في صور الأجساد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ثم ورد أبو عيسى فضل الصلوات الخمس، وذلك أن أن أن كل صلاة يكفر بها ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، وذلك بالنسبة للنوافل بالنسبة للصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة أو برحمة الله عز وجل ومغفرته إذا مات الإنسان من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، وأما من تاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ولم يعذبه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا كفار الذين هم أهل النار، وأما من دخلها وهو من أهل الإيمان بسبب المعاصي فإنه يخرج منها. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب الكبائر بين المرجئة المفرطين وبين المعتزلة والخوارج المفرطين، لأن المرجئة قصروا وأهملوا وأولئك غلوا وأفرطوا وتجاوزوا الحدود، وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فالمرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والناس كلهم مؤمنون كامل الإيمان، كلهم مؤمنون كامل الإيمان لا فرق بينهم. ويقابل هؤلاء، وهؤلاء غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، ويقابلهم الخوارج المعتزلة الذين أهملوا جانب الوعد وغلبوا جانب الوعيد، فجعلوا مرتكب الكبيرة خالدا مخلدا في النار. والخوارج حكموا بكفره في الدنيا، والمعتزلة قالوا أنه خرج من الإيمان ولم يصل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة هم متفقون على تخليده في النار، وأنه لا فرق بينه وبين الكفار. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا المؤمن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تسلبه إياه الخوارج والمعتزلة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فتوسطوا بين الطرفين المتقابلين المفرطين والمفرطين الغالين والمقصرين، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالذنوب فالصلوات وأعمال الصالحة هي تكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنه يكفرها التوبة. وإذا مات الإنسان من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، يعني كل صلاة بينها وبين في قبلها، وكذلك ما بين الجمعة والجمعة، الكبائر الصغائر تكفر، والكبائر أمرها إلى الله عز وجل إن مات الإنسان من غير توبة، وإن تاب منها فإنه يتوب الله عليه. وكذلك ما في معنى هذا الحديث من الحديث التي فيها التكفير بالأعمال الصالحة، فإنه مقيد باجتناب الكبائر. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، وهو صديق، أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. أبوه ثقة، أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله مرة ذكره. وأنس. وأنس مرة ذكره. وحنظل الأسيدي. وحنظل الأسيدي أخرج حديثه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الجماعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. ثم أرد أبو عيسى باب في فضل الجماعة، وأرد في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. وفي حديث آخر عن عدد من الصحابة 25 جزءا. وقيل أن معنى ذلك أنها يعني أن من صلى جماعة كأنه صلى 27، ومن صلى وحده صلى صلاة واحدة، فإنه صلى صلاة واحدة، فهذا يحصل الأجر مرة، وهذا يحصله مضاعفا 27 مرة. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة، وأن الإنسان عليه أن يحرص عليها حتى لا يفوته هذا الفضل. وفي هذا دليل على صحة صلاة الفرد إذا صلى من غير جماعة، ولكنه يأثم إذا ترك الجماعة، يأثم إذا ترك الجماعة، بالأحاديث الدالة على وجوب الجماعة وعلى حصول الإثم لمن حصل منه التخلف عنها. والحديث كما هو واضح في فضل صلاة الجماعة، وأن من صلى وحده فصلاته صحيحة، ولكنه آثم لترك الجماعة، صلاته صحيحة ولكنه آثم لترك الجماعة، وقد فاته ذلك الخير العظيم وذلك الفضل الكبير. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عبده بن سليمان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي بن كعب. أبي بن كعب أخرج حديث أصحاب كتب الستة. ومعاذ بن جبل. معاذ بن جبل أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبو سعيد وأبو هريرة. وأبو سعيد وأبو هريرة. وأنا. مرة ذكرهما. وأنس كذلك مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال أبو عيسى وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. يعني هذا لفظ آخر. قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27. وكل ذلك صحيح. الذي قال 25 صحيح والذي قال 27 صحيح. ويجمع بينهما يعني بوجوه, منها أن العدد الأصغر يدخل تحت الأكبر فلا ينافيه, ومنها أنه أخبر بالعدد الأقل ثم زيد وأخبر بالزيادة وأخبر بالزيادة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. وهذا حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه 25 جزء وذلك 27 درجة. والإسناد قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن. عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. عن ابن شهاب مر ذكره. سعيد المسيب ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. ثم رد ويسى هذه الترجمة وهي باب في من يسمع النداء فلا يجيب, يعني أنه آثم ومستحق للعقوبة. فقد أورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن آمر بفتيتي أن يجمع حزما من حطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة الشديدة وترك. وجاء في بعض الروايات أنه لما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة, ولكن مجرد هذا الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة الشديدة يدل على خطورة تلك المعصية وعلى أنها خطيرة, وأن هذه العقوبة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خطورتها وعلى أن شأن الجماعة عظيم وأنها واجبة, وأن الإنسان عليه أن يحرص على المبادرة إليها. وهذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح, لأن المقصود من ذلك أن يأتي الناس إلى المساجد. وقد جاءت أحاديث تدل على وجوبها, منها ما جاء في قصة ابن أم مكتوم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخلف عن الصلاة لأنه ليس له قائد يلائمه, فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم, قال فأجب. وكذلك حديث أتقول صلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فلا يعلمون أفيه ملاتهما ولو حبوا. فكل هذه النصوص تدل على وجوب صلاة الجماعة, وهذا الحديث الذي معنا يدل على وجوبها, وأن الذي يتخلف عنها آثم وإن كانت صلاته صحيحة. وبعض العلم قال إن الصلاة لا تصح وجعل الجماعة شرطا في الصلاة، لكن الصحيح هو التوسط بين من قال إنها شرط لا تصح الصلاة إلا بالجماعة، ومن قال إنها سنة وأن الإنسان لا يؤاخذ إذا تركها، بل القول الحق هو الوسط بين هذا وهذا، وهو أنها واجبة وأنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، ولكن من صلى في بيته فصلاته صحيحة وإن كان آثما. قال حدثنا هناد عن وكيع عن جعفر بن برقان. جعفر بن برقان هو صدوق رجل البخاري للمفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق رجل البخاري للمفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم وهو ثقة أخرج له البخاري للمفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري للمفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء. أبو الدرداء صحابي أخرج أصحابه في الستة. وابن عباس. وابن عباس أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. ومعاذ بن أنس. ومعاذ بن أنس أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وجابر. وجابر مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وهذا المقصود يعني أنها يعني على تغليظ وعلى أنه آثم، وأما من ناحية أنه حصل منه الإجداء وأنه وجدت منه الصلاة ولم يكن تاركا لها فإن هذا قد حصل، ولكن ترك أمرا واجبا وهو الإتيان بها في المساجد، والذي يعني يكون العقوبة الشديدة هي بتركها مطلقة، وأما إذا تركها جماعة فإنه آثم ولكنه قد صلى وصلاته صحيحة. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال هو في النار. وهذا يعني في إسناده ضعف، ومعلوم أنه يستحق النار، يعني لأن من حصلت منه المعصية مستحق للنار، من حصلت منه المعصية مستحق للنار، ولكن صلاته صحيحة إذا صلى وحده ولم يصلي جماعة فصلاته صحيحة، ويكون أدى الفرض الذي فرضه الله عليه ولكنه تركه على وجه واجب وهو الإتيان به جماعة في حق الرجال دون النساء والصبيان. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي. هناد مر ذكره. المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد. عبد الرحمن محمد وهو لا بأس به. لا بأس به. أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ليث. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز فترك. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره. قال ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. يعني أن هذا هو الذي قالوا أنه لا صلاة له، والذي قال أنه في النار، يعني من الحديث أنه في النار، يعني من يكون كذلك هو الذي يستحق النار، ولا شك أنه ترك أمرا واجبا يستحق النار، ولكن أمره إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ثم ورد أبو عيسى باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. نعم. ثم يدرك الجماعة، أين هو؟ فإنه يصلي معه، فإنه يصلي مع الجماعة في المسجد، وهذه الصلاة الثانية تكون نافلة، والأولى هي الفريضة، لأن الإنسان أول ما دخل يؤدي الفرض، ثم إنه شرع له أن يصلي مع الجماعة في المسجد إذا أدركها، وإن كان قد صلى فتكون له نافلة، ولا يكون في المسجد جالسا والناس يصلون وإن كان قد صلى، بل عليه أن يصلي مع الناس، ولكن الفريضة هي الأولى والنافلة هي الثانية التي مع الجماعة. وقد أورد أبو سعيد حديث يزيد بن الأسود، يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه كان شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح. شهدت مع النبي حجته، يعني حجة الوداع، يعني حج مع النبي حجة الوداع، وشهد معه صلاة الصبح في مسجد الخيف في ميناء، وكان جالسا لم يصلي مع الناس لأنه قد صلى، وما كان يعرف أن الإنسان يصلي إذا أدرك الجماعة. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وانصرف، وإذا هو يعني وإذا يراه وفي بعض الروايات معه رجل آخر، فدعا يعني بهما ترتعد فرائصهما لا يدريان إيش الذي حصل بالنسبة لهما، وأنه قد حصل يعني قد يكون نزل فيهما شيء يعني في حقهما، فخاف من هذه الدعوة التي دعاهم بها أن صلى الله عليه وسلم ترتع فرائصهما تضطرب تتحرك من الخوف، وهو بين يعني بين الجنب والكتف، يعني هذا يعني لحمة تتحرك يعني من الدابة وكذلك من الإنسان، يعني عندما يحصل عنده خوف واضطراب وفزع، فأتي بهما ترتع فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال إنا صلينا في رحالنا، يعني الأماكن اللي كانوا ساكنين فيها، وهذا لا يعني أنهم لم يصلوا جماعة، لأن كما هو معلوم الناس في منى يصلي كل مجموعة مع بعضهم، ولما صلوا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيف وجدوه يصلي فجلسوا ينتظرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما بأنهما إذا صليا قال لا تفعل، يعني في المستقبل، يعني لا تفعل في المستقبل، يعني مثل هذا الذي فعلتما، بل إذا أتيتما والإمام والجماعة لم تصلي فصليا معه تكون لكما نافلة، أي الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة، البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن يزيد، عن جابر بن يزيد وهو ثقة أخرجه صديق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال وفي الباب عن محجن الديلي، محجن الديلي صحابي أخرج له النسائي، أخرج له النسائي. ويزيد بن عامر صحابي أخرج له أبو داود، أخرج له أبو داود. قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة. إذا صلى وحده أو أدرك أو صلى جماعة مثلا مع جماعته يعني في يعني في في في مكانهم الذي هم فيه ثم أدركوا الجماعة فإنهم يصلون، ويكون ذلك للصلوات الخمس كلها، يعني أن القضية في صلاة الفجر، ومعنى ذلك أن الصلوات الأخرى مثلها إذا يعني حضر في وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإنه مثل ما حصل في الفجر. وفي دليل على أن مثل ذلك جائز في وقت النهي، يعني بعد الفجر لا صلاة حتى طلع الشمس، ويكون هذا من قبيل السفلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أن يصلي وكان وقت نهي، فدل على أن صلاة الجماعة الثانية إعادة الجماعة مع الجماعة الحاضرة أن ذلك سائر وأنه جائز ولو كان في وقت النهي، لأن هذا إنما هو في صلاة الفجر. وقد قيل في المغرب أنها أيضا كذلك، لكن يشفع يعني بركعة بعد سلام الإمام حتى لا يكون يعني صلاها يعني نافلة وترا. قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. يعني الأولى هي المكتوبة والثانية نافلة. وبه يقول سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه خرج أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق. وأحمد بن حنبل أصحاب المذاهب الأربعة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة، وإسحاق بن راهوية أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. هذه المسألة الأخيرة هي الأظهر في نعم المسألة الأخيرة خلاص مسألة المغرب. نعم. يعني هذا القول له ما يسنده الشفع والله ما نعلم إلا من ناحية أنه يعني لا يتطوع بالوتر، لأن صلاة المغرب وتر، وهي وتر النهار، هي وتر وهي وتر النهار، كما أن الليل له وتر يكون في آخره، فالنهار له وتر يكون في آخره وفي أول الليل الذي يليه. ومعلوم أن التنفل لا يكون بالوتر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي صلاته من الليل فإنه يصلي من الضحى ثنتي عشرة ركعة، يصلي من الضحى ثنتي عشرة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، فيكون أدى الذي كان يؤديه، ولكنه لما أتى به في غير وقته الذي يؤدى فيه فإنه يؤتى به مشفوعا حتى لا يكون وترا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. إذن هذه المسألة الأخيرة تنسحب على المسألة القادمة إن شاء الله. لو أن إنسان صلى بشخص تصدق عليه بصلاة المغرب يقوم يجيب ركعة، هذا هو الذي يظهر، لأن هذه مثل هذه، لأنه لا يصلي لا يتنفل بوتر، لا يتنفل بوتر. الوتر لا، هذا ورد ولكنه ضعيف غير ثابت، أقول غير ثابت، يعني شفع الوتر عند أبي داود ترجمة بهذا وهو غير صحيح. لا موقف. يقول السائل أحسن الله إليك: هل الوسيلة أعلى درجة في الجنة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن يكون له. يبدو أنها على شيء يعني قال لا ينبغي أن تكون لعبد, يعني معنى ذلك أنه لا يكون فيها غيره. ما حكم رفع اليدين في هذا الدعاء بعد سماع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة؟ والله ما نعلم شيء يثبته ولا ينفيه, والأمر في ذلك واسع. الدعاء بين الأذان والإقامة هل يشترى يفرع فيه رفع اليدين؟ هو من هذا القبيل, لا نعلم شيء يثبته ولا ينفيه, والأصل أن ذلك واسع, لأن رفع اليدين له ثلاث حالات. رفع اليدين له ثلاث حالات, حالات ورد فيها رفع اليدين مثل الدعاء بعرفة والدعاء على الصفا والمروة والدعاء عند الجمرات الأولى والثانية في أيام التشريق, هذه ورد فيها رفع اليدين فترفع الأيدي. ومواضع ما ورد فيها رفع اليدين كالدعاء بعد الصلاة المكتوبة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين يصلي بهم ولم يصلي مأموما عليه الصلاة والسلام, بل هو دائما هو الإمام الذي يصلي بالناس, ومع ذلك لم ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة. وكذلك في خطبة الجمعة أيضا يعني لم ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة, بل جاء عن بعض الصحابة أنه أنكر على من رفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. فمثل هذا لا ترفع فيه الأيدي. والنوع الثالث الذي ليس من هذا ولا من هذا, وهذا من جنس الدعاء بين الأذان والإقامة, فإنه ما جاء شيء يدل لا على هذا ولا على هذا, فإن رفع يديه له ذلك وإن لم يرفع فلا بأس. يقول بناء على القول بأن الإقامة هي أذان, هل يشرع ذكر دعاء بعد الأذان؟ نعم يشرع نفس الدعاء الذي يقوم بعد الأذان يشرع بعد الإقامة. وهل صحت زيارة والدرجة العالية الرفيعة؟ لا ما ثبتت, ما صحت. هذه هاتان فائدتان فيما سبق بالأمس, مسألة الإنصات المؤذن ومسألة وأنا أشهد أن لا إله الله وأن محمد عبده ورسوله, أين محلها؟ فائدة قال ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله, حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الفتح الجزء الأول. نصح لا حول ولا قوة إلا بالله, هذا في حديث في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه, إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقول أحدكم الله أكبر الله أكبر, ثم استمر حتى جاء, فإذا قال حي على الصلاة فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله, إذا قال حي على الصلاة فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة صغرت من قضية الإنصات على الوجوب والاستحباب. أيها الإنصات يقول ذكر حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله أنه نقل عن عبد الرزاق أو نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة. عن ابن جريج؟ إيه. نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله, حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل يؤخذ منه أن هذه السلف كانوا يعني يقولون بوجوب خلف المؤذن لأنهم ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقولون شيئا؟ لا بس هو الآن يعني قال حدثت يعني ما ذكر من حدثه استاذ. فائدة ثانية في مسألة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أين موضعها؟ قال حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير قوله أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله, هكذا أورد المتن هنا مختصرا. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه كنا سمى معاوية كنا وتمم يمكن يمكن وتم معاوية سقطت الواو. كنا وتم معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال ثم قال هكذا سمعت نبيكم. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم يقول انتهى. فحال بقوله نحوه على الذي قبله وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله. وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما منها للإسماعيلي من طرق من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد للصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هكذا سمعنا نبيكم انتهى. هذا فيما يتعلق بما يجيبه المؤذن لكن الحديث فيه شيء أكثر مما يقوله المؤذن الذي مر بنا. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يعني جابها مع بعض. جاء بالأمس ذكرتم القولين والأخوة يريدون الاختيار أي قولين أنها منهم من يقول يقول هذا اللفظ أو هذا الدعاء بعد الانتهاء من النداء. والله الذي يبدو أنا قلت يعني ما دام أنه يعني فيه هذا اللفظ أشهد فالذي يبدو أنه عند الشهادة وأنا أشهد لأن هذا قال أشهد وقال وأنا أشهد الشهادتين ولا الشهادة؟ عند الشهادتين يعني عند الشهادة عند آخرها يعني أشهد الله أحد وأشهد محمد مع بعض. أقول الذي يظهر أن هذا الذي جاء معاوية غير الذي جاء في الحديث الذي مر في الدرس الماضي لأن الحديث الذي جاء عن معاوية هو في إجابة المؤذن وأنه يقول مثل ما يقول إلا أن فيه زيادة وأنا وأما وليس فيه زيادة على ما يقول المؤذن. وأما هذا اللفظ الذي جاء فإنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فهو يعني دعاء متصل. هذا الذي يبدو أنه يتابع بعد الشهادتين يقول مثل ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وفي الآخر يقول أنا أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا يذكر فائدة عن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود قال رواية عند الطحاوي وصححها وفيها أنه إذا تشهد المؤذن يقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. هذا مثل ما جاء معاوية لا هو بس ما كان مادر وضع فراغ إلى نهاية الدعاء ما أتى باللفظ تام على ذلك اللي هو الحديث اللي مر بنا بالأمس وأنا أشهد الله حبيبه شريك وأنا محمد أبي رسول أقول رواية عند الطحاوي وضع نقاط بالنسبة لحديث ابن عمر حديث أبي هريرة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب28 درجة و25 درجة هل من وجوه الجمع أن يقال أن الدرجة تختلف عن الجزء ف27 جزء و25 درجة أو 25 جزء و27 درجة ما أدري يعني هو الشارح ذكر ثلاث وجوه نقلا عن النووي في شرح مسلم ثاني منها ما ذكرته والثالث شوفوا وش الثالث الثالث أن يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. قال: فهذه هي الأجوبة المعتمدة، انتهى. وقد ذكر الحافظ في الفتح وجوها أخرى لجمع بين الروايتين، من شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. يقول: هذا معنى السؤال تكرر، هل المراد بالجماعة في فضل الصلاة الجماعة هي الجماعة التي في المسجد أو مطلق الجماعة؟ وهل الذي يصلي جماعة في بيته مع أهله وولده ينال هذا الفضل؟ الجماعة هي في المسجد وليس في البيوت، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أهلها ما قال أنهم يصلون جماعة إلا إذا كانوا يصلون جماعة، وإذا كانوا يصلون جماعة فإنما عاقبهم مطلقا بكونهم تخلفوا عن جماعة المسجد، تخلفوا عن الجماعة في المسجد. هذا يدل على أنه ليس لأحد أن يصلي في بيته جماعة، وإنما يصلي مع في المسجد، لأن يعني المسجد يقول حي على المؤذن، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، تعالوا هلموا، ما يقول صلوا في بيتكم جماعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن طلبة معهد الحرم المسجد النبوي، ينتهي دوام الدراسة عندنا مع أذان الظهر، وعندنا أولاد صغار في المدارس، بنين وبنات، وعندما نجلس للصلاة نكون في انشغال شديد عليهم لأن المدرسين يذهبون ويكون هناك خطورة على الأطفال، فهل هذه ضرورة لخروجنا؟ المدرسين يذهبون؟ مدرس المدارس اللي يدرسون الابتدائي. نعم. ويكون هناك خطورة على الأطفال، فهل هذه ضرورة لخروجنا مع الأذان أو بعد الأذان من المسجد النبوي؟ اتفقوا مع المعهد على أنه خريف قبل الأذان، ما دام أن الفرق يعني يسير، يعني إذا كان أنه مع الأذان يعني تخصمون 5 دقائق حتى يسلموا من المخالفة. قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذي لم يصليا معه في مسجد الخيف فصليا، هل يحمل هذا على الوجوب، وجوب الصلاة مع الجماعة الثانية في المسجد؟ والله الذي يبدو أنه يعني يحمل على الوجوب، لأن كون الناس يصلون وناس جالسين هذا فيه يعني منظر سيء وتهمة ويعني ومؤاخذة، لأن يعني شيء يلفت الأنظار، الناس يصلون وناس جالسين هذا شيء مستغرب. هل للإنسان في سماع الأذان، سماع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي يبدو أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، أشهد أن محمد رسول الله كما يقول المؤذن، إذا سمعتم إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا ظن الشخص أنه لا يدرك الجماعة كأن يقوم والناس يصلون في الركعة الأخيرة، هل له أن يذهب إلى المسجد حتى ولو تيقن أنه لا يدرك الجماعة، أم يصلي في منزله؟ إذا كان يعني سيدرك جماعة أخرى يعني فليذهب، وإذا كان يعني هذا فليصلي في منزله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.